إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. المرحلة الثالثة، وهنا وقفنا في الدرس الماضي. تفضل يا أبا يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المرحلة الثالثة وهي امتداد للتي قبلها، وهي ما بعد نهاية القرن الثاني الهجري أو بعد ذلك. وظهر في هذه المرحلة تميز ظاهر جدا لمن تتبع التاريخ وسير التراجم، كما ظهر فيها المصطلحات الغامضة والتي تحتمل عدة معان، فيحملها بعضهم على ما يوافق الإسلام إحسانا بالظن، وآخرون يفهمون منها بداية الابتداع أو حتى الزندقة والكفر لشبهها بعبارات الباطنية. يعني المؤسف أن الصوفية يحاولون دائما تلميع التصوف وإظهار بمظهر الإسلام الحق القائم على التزكية والتصفية والتربية والسلوك والزهد، وهم يعرفون ما فيه من بدع وضلالات وما فيه من كفر وإلحاد، ولكنهم يكتمون ذلك ويتأولون ذلك. وهذه عادة كل مبطل، عادة كل مبطل أنه يخفي الأدلة التي عليه ويظهر الأدلة التي له، بينما أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم. أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم ولا يكتمون شيئا من الدين ولا يخفون شيئا من الدين. إن كان الحق لهم حمدوا الله وأثنوا عليه وعملوا بالحق، وإن كان الحق عليهم استغفروا الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الحق وانقادوا للحق. هذه يعني طريقة أهل السنة والجماعة. أما طريقة أهل البدعة والضلالة فإنهم يخفون الأدلة التي تؤخذ عليهم ويظهرون، بل يجتهدون ويحاولون إظهار شبه الأدلة، أشباه الأدلة التي تكون مخرجا لهم وتكون يعني إنقاذا لهم. نعم. ومن هذه المصطلحات الوحدة، الفناء، الاتحاد، الحلول، السكر، الصحو، الكشف، المريد، العارف، الحال وغيرها. هذه مصطلحات لا يعرفها السلف، وهذه المصطلحات ظهرت في يعني بعد خير القرون، وحينما ظهرت الطرق الصوفية، هذه الطرق الصوفية البدعية. الوحدة يعني وحدة الوجود، أن الوجود واحد وأنه لا ثمة خالق ولا مخلوق، هو كل ما ترى فهو يعني الخالق جل جلاله. الفناء يعني أن يفنى ذات الإنسان في ذات الله، هذا هو الفناء، وهو هذا ما يسمى بالفناء في ذات الله. الاتحاد، اتحاد الخالق بالمخلوق. الحلول، حلول ذات المخلوق في ذات الخالق حتى يكونان شيئا واحدا. السكر هو ما يسمى بالهيام، قال لك فلان سكران في حب الله، يعني ذاهب عقله من حب الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا هذا ربما يكون أشد من السكر، أشد من شرب الخمر، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ذنبا أذنب، لكن إذا سكر سكر الهوى وسكر العشق وسكر البدعة والشرك فهذا هو الخسران المبين. الصحو اللي هو ضد يعني السكر أو ضد المحو. الكشف يعني أن يعلم الصوفي ما وراء الغيب، يقول لك فلان يكشف، يعني يقبل عليه الرجل فيقول له أنت كذا وكذا وكذا، مثل السحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين فتخبرهم ببعض الغيوب وبعض أحوال الناس، فيتفاجأ هؤلاء بأن هذا يعلم عنه أشياء لا يعلمها ربما هو عن نفسه، فيقول وما أدرى، فيظن أنه يعلم الغيب. وإذا وصل إلى درجة أنه صرف علم الغيب للمخلوق فقد أشرك شرك الربوبية بالله سبحانه وتعالى. فالكشف في شيء اسمه في الشرع فراسة، فراسة إن الإنسان يتفرس بذكائه ببصيرته، يتفرس إنه هذا الإنسان يكتم شرا، يتفرس إنه هذا الإنسان عدو وليس بصديق، يتفرس بأن هذا الإنسان جاء ليفعل شيئا يعني فيه مخالفة شرعية أو نحو ذلك. هذه الفراسة غير الكشف الصوفي، فهذه الفراسة صنف فيها علماؤنا وأئمتنا. المريد هو التلميذ الذي يريد من شيخه أن بيعة ويريد وردا ويكون على مراده، يعني هو يكون على مراد شيخه، لأن في النظام الصوفي كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، ويرفعون شعار لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد. ولهذا المريد لا يكون مريدا حتى يكون وفق إرادة شيخه 100%، إيش كحيثما يوجه وتوجه، هذا هو المريد. العارف هو الشيخ الطريقة الصوفية، وهذه من الألقاب، يقال هذا العارف بالله، العارف بالله، وكل هذه عبارات غير شرعية، لأنه عندنا يقال العالم، والعالم هو الرجل المتفقه في دين الله والذي يعلم حدود الله والذي يخشى الله ويقف عند حدود الله. الحال يعني الأحوال التي يكون عليها هذا المريد أو هذا السالك طريقة الصوفية من أحوال التصوف وغيرها. وممن يدخل في ضمن هذه المرحلة أصحاب الحارث المحاسبي ومن بعدهم، والجنيد وشيخ الساري السقطي، الساري السقطي، السقطي وشيخ الساري معروف القرخي، الكرخي، معروف الكرخي أو الكرخي نسبة إلى الكرخ في بغداد، معروف الكرخي وذنون المصري وأبو السعيد الخراز وغيرهم رحمهم الله تعالى. هذه كلها يعني كل هؤلاء رؤوس التصوف، كل هؤلاء رؤوس التصوف، وبعضهم يتفاوتون في الذم، يتفاوتون في الذم، وقد يكون بعضهم أقرب إلى السنة من بعض. وهذا نموذج على الأحوال المأثورة عن هؤلاء، فقد صعد أحمد النوري توفي سنة 95 و200 من الهجرة قنطرة ورمى بثلاثين قنطرة، هي يعني تلة، قنطرة الشيء المرتفع هكذا يعني يشبه التلة، ورمى ب300 دينار في الماء واحدا بعد واحد ثمن إقار بيع له، وهو يخاطب ربه جيبي تريد حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حرفتها إلى جيبي كيف صارت؟ لقد أحدثت يا قرنيد اليوم سقطت نقطة، ما في نقطة، لا ما هو ما في نقطة أصلا هي ما في نقطة، حتى لو كان في نقطة بتصير جبيبي وليس جيبي. نعم ها ها وهو يخاطب ربه حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا. طيب شوف انظروا إلى يعني ضلال الصوفية وشطحات الصوفية وسوء أدب الصوفية مع الله. لا يجوز ابتداء أن نصف الله بالمخادعة. الله عز وجل حينما قال يخادعون الله وهو خادعهم إنما وصف نفسه بهذا الوصف ردا عليهم. لما ربنا عز وجل قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، رد على كيدهم. فالله عز وجل استقلالا لا يوصف بالكيد ولا يوصف بالمكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يوصف الله عز وجل ابتداء بالخداع إلا ردا على خداع المنافقين والمشركين والكافرين. فكيف يقول له حبيبي ويتهم ربه جل في علاه بالمخادعة؟ يعني كأنه يقول يعني رزقتني أعطيتني 300 دينار تريد أن تخدعني منك بها. كأنه يقول أنا ما أريد مال، وأنا يعني أحبك لذاتك ولا تستدرجني وتخدعني. ثم إلقاء هذه الدنانير بالماء، أليست هذا مال؟ ليست هذه ثروة؟ الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فلا يجوز إعطاء المال للمجنون ويحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف بالمال. فكيف هذا يأخذ هذه المال هذه الأموال ويلقيها في البحر ويقول هذا الكلام؟ وهذا يدلك على خروج الصوفية على الشرائع السماوية، وأنهم لهم طريقة في الدين تخالف شريعة رب العالمين. طيب أليس البيع والشراء حلال في الإسلام؟ أليس هذا رزق ساقه الله إليه؟ أليس أولاده إن كان له أولاد أحق بهذا المال بدل أن يلقي للسمك والسمك لا يحتاج إليه؟ أليس جيرانه أحق؟ أليس فقراء المسلمين أحق بهذا المال؟ إذن هذا تبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني هذا يحكم عليه بالجنون، إما أنه مجنون قد فقد عقله، وإما أنه يتعبد ربه بهذا، وهذا شيء لا يتقرب به إلى الله لأنه معاصي وذنوب وضلال. يعني لو وجدنا نحن إنسان جاء بهذه 300 دينار وأشعل بها النار نقول هذا جنة مجنونة سفيه. وكذلك الذي يأتي بهذه الدنانير ويلقيها في الماء أو في البحر أو في النار أو حتى يشرب فيها الدخان لأنه يحرقها، لا شك أنه يعني قد أصيب في عقله. فإذا كان الصوفية يفعلون ذلك تدينا وتعبدا وتقربا لله فهذا من أعظم البدع، وهؤلاء يتقربون إلى الله بغير ما شرع وبالمعاصي والذنوب، ويختطون لأنفسهم فهما يخالف فهم الأولين السابقين. وقال أحدهم لأبي بكر الشبلي توفي سنة 34 و300 من الهجرة كم في 5 من الإبل. وهذا الشبلي من كبار الصوفية أصحابين الطرق ومن رؤوس الابتداع والضلال. فقال في واجب يعني نعم. فقال في واجب الأمر شاة وفيما يلزمنا كلها، فهذه الأمور المنكرة والأحوال الشاذة صارت دين الصوفية وغاية الكمال عندهم. طيب هذا الشبلي يسأله سائل عندي 5 من الإبل كم فيها زكاة؟ فأفتاه بالسنة قال الواجب أن تخرج شاة عن كل 5 من الإبل، لكن فيما يلزمنا نحن يعني أهل الطريق الصوفية كلها أن نخرج الخمسة من الإبل نخرجها جميعا. طب ربنا عز وجل الذي هو أرحم بالعباد قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كل 5 من الإبل شاة، فتأتي أنت تلزم نفسك ومريديك وأتباعك بإخراجها جميعا، هذا في الحقيقة هو الغلو وهو التنطع، والله عز وجل يريد أن نعبده كما هو يريد لا كما نحن نريد، ولا كما أهواءنا تريد، ولا كما أذواقنا تريد، ولا كما شياطين الإنس يريدون. ولذلك يقول بعض الباحثين بلغ التصوف مرحلة النضج والكمال في القرن الثالث، وازداد تكامله، بحيث يمكن القول بأن التصوف الحقيقي قد بدأ منذ القرن الثالث الهجري. يعني بلغ النضج، بدأ غاية الانحراف، وليس نقول الكمال، أن الكمال صفة مدح، بلغ غاية النقصان، وبلغ غاية الانحراف وغاية الانهيار في القرن الثالث الهجري، بعد القرن الثالث الهجري، وازداد لا أقول تكامله بل نقصانه وانحرافه، بحيث يمكن القول بأن التصوف الحقيقي قد بدأ منذ القرن الثالث الهجري، يعني ما يصح أن يطلق عليه لفظ التصوف الذي هو الطرق الصوفية التي انحرفت عن سبيل المؤمنين. وهذه المرحلة يلحظ في عبارات الصوفية مدى تأثير المصادر المنحرفة في التصوف في الأقوال وفي الأفعال وفي السلوك، وهذا التأثر وتغير الحاصل يدل على بداية أفكار جديدة واصطلاحات خاصة كالاهتمام العظيم بالعشق والمحبة والهيام والذهول وغير ذلك. ومن أهم ذلك أن العبادة ليست هي الهدف الأعلى، بل هي مقدمة لما هو أعلى منها، وهذه مقدمات للقول بوحدة الوجود والقول بالحلول. يعني قبل القول بوحدة الوجود والقول بالحلول كان هناك عبارات يستعملها الصوفية كالعشق. العشق يقول علماء اللغة إن العشق لا يكون إلا بشهوة، ولا يكون العشق إلا بين رجل وامرأة، لأنه يفضي إلى المتعة الجنسية، يفضي إلى إما إلى زواج شرعي وإما إلى زنا. ولهذا من أخطر العلاقات أن يعشق رجل أو تعشق امرأة رجلا هي على ذمة رجل آخر، يعني يكون عشق بين رجل وامرأة متزوجين. إذا كان الرجل متزوج لا حرج، إذا كانت هي غير متزوجة قد يتزوجها، تكون زوجة ثانية على سنة الله ورسوله، لكن المصيبة إن كانت متزوجة وجرى بينها وبين رجل آخر عشق، فإن هذا سيؤدي إما أن إلى خلع زوجها، أن تخلعه والمختلعات هن المنافقات، وإما أن تغدر بزوجها وتخونه، فتتردد على هذا العاشق أو العشيق وتمارس معه ما حرم الله. وأعرف شابا جاءني وقال لي إني يعني أعشق امرأة يريد علاجا، فقلت له هذه المرأة يعني متزوجة ولا عزباء؟ فقال لي متزوجة. فقلت له يعني تبا لك، أما رأيت أن تعشق إن كان ولابد، فالمرأة غير متزوجة حتى تتقدم لخطبتها وتتزوجها على الكتاب والسنة. فقال هذا الذي وقع ولا أطيق فراقها ولا البعد عنها. فقلت له في هناك علاج، ولكن هذا أقرب إلى الشعوذة، ولا أفتيك به، أن تتمرغ في مراغ حمارة، يعني الحمارة حينما تبيت وتحرك نفسها بالتراب. بعض أهل الشعوذة، إنما أقول هذا للتنبيه وللتحذير، إذا العاشق فعل هذا كما تفعل حمارة في مكان حمارة يذهب عشقه، هكذا يقولون. أما الطريقة الأخرى فأن تحتجم، وفعلا حددت له مكانا، وهذا طبعا مطابق للسنة، فاحتجم في أماكن مخصوصة وذهب ما كان يجد من تعلق قلبه الشديد بهذه المرأة والحمد لله. وطبعا أعطينا بعض الأذكار وبعض يعني الرقى الشرعية. فمن ضلال الصوفية أنهم يقول لك، ونسمع عبارات عاشق النبي يصلي عليه، هذا لا يجوز، لأن العشق لا يكون إلا بشهوة، إنما إن كان ولا بد فنقول من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فليصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل لما ذكر محبة المؤمنين لربهم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، ما قال والذين آمنوا يعشقون الله. فهذه من ضلال الصوفية في وضعهم الأمور في غير محلها، وفي استخدام عبارات فيها سوء أدب مع الله وقلة أدب مع الله. فالعشق إذن لا يكون إلا مصحوبا بشهوة. ولهذا الصوفية لما أدخلوا الصبيان والمردان معهم في الزوايا والتكايا والخبايا واختلوا بهم وقع العشق، عشقوا هؤلاء الصبيان وهؤلاء المردان وفعلوا بهم الفاحشة. وهناك أشعار في كتب الصوفية يتغزلون بالمردان، تغزلون بالمردان يعني الصبيان قبل البلوغ عياذا بالله. وكان هناك أحد القراء، وهذا ذكرته في ترجمة هذا القارئ في كتابي إتحاف الفضلاء في أخبار وطرائف القراء، كان هناك شيخ مقرئ، وكان يعني عنده طفل شاب وسيم وأمرد يقرأ القرآن، وكان هذا الشيخ يعني سمعه يعني ضعيف جدا، فكان ينظر إلى هذا الشاب الصغير وهو يقرأ فاتهم به، فقالوا إنه هذا الشيخ يعني ينظر إلى هذا الطفل معجبا به ولا يريد هو أن ينظر إلى مخارجه وكيف يعني طريقة قراءته، وإنما هو معجب به ينظر إليه، فاتهم به، يعني كأنهم قالوا إنه هذا الشيخ يعشق المردان. فهذا الشيخ يعني أصابه حرج شديد، فدعا الله عز وجل أن يرد إليه سمعه، فاستجاب الله دعاءه ورد إليه سمعه، فصار يستمع لقراءة هذا الغلام دون أن ينظر إليه اكتفاء بالسماع على النظر. فعلماؤنا أئمتنا كانوا إذا أجاهم يعني طلاب علم يتعلمون وهم مردان وصغار كانوا يجعلونهم جانبا ولا يحدقون النظر إليهم، بينما الصوفي يعشقون الصوفية يعشقون المردان ويختلون بهم ويفعلون بهم الأفاعيل، ولهم قصص يعني مخزية في هذا الجانب مذكورة في كتب ابن عم. فالعشق والمحبة الهيام هائم في حب الله، هذا الهيام إن الإنسان يفقد عقله كالذي يمشي في الصحراء لا يدري أين يذهب من شدة الحب، الذهول ذاهل، يعني ما يعرف ماذا يفعل، يعني ذهب عقله في الحب. في عندك هناك نساء تركنا الزواج فيقال لها لماذا لا تتزوجين، فتقول أنا عاشق الذات الإلهية، يعني هي متزوجة عياذا بالله رب العالمين. وهؤلاء الصوفية موجودين يعني لهم طريقة في بلاد الشام، حذر منهم شيخنا رحمه الله في بعض أشرطته، فتجدها لا تتزوج طول حياتها لأنها قال متزوجة مع الله. وهذا لا يقوله إلا الصوفية المنحرفة الضالة. نعم. وتجدر الإشارة. وتجدر الإشارة إلى أنه في المرحلة الثالثة ابتدأ ظهور التحزب المنهي عنه والتعصب للشيوخ الصوفية الذي هو أصل بداية الطرق الصوفية، فصار ظاهرا جدا في المرحلة في هذه المرحلة التعصب لشيخ الطريقة والتحزب حوله، وصار لكل شيخ طريقه في الآداب والرسوم والذكر، وصار للشيخ سلطة على مريديه. نعم، تحزب مذموم في دين الإسلام، تحزب الفقهي، تحزب السياسي حزبي، التحزب حتى لما يعني اختلف المهاجر بعض المهاجرين مع الأنصار وجاء يهودي ذكرهم بأيام بعاث ما كان في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وقال قائل يا للمهاجرين وقال قائل يا للأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما اسمان مباركان طيبان أثنى الله عز وجل عليهما في كتابه، وأثنى عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك لما قال هذا المهاجر يا للمهاجرين وقال ذاك يا للأنصار على سبيل التعصب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك أشد الإنكار، وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح بالتعصب لهذين الاسمين المباركين، فكيف يسمح النبي عليه الصلاة والسلام بالتعصب لأبي حنيفة أو بالتعصب لمالك أو الشافعي أو بالتعصب لمحمد إلياس رئيس جماعة التبليغ أو حسن البنا رئيس جماعة الإخوان أو سيد قطب، أو بالتعصب هذه الطرق الصوفية الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل واحد يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كما قال الشاعر. فالتعصب إن كان ولابد فيكون للحق وللدليل، تعصب لي يعني العلم الصحيح الشرعي، أما أن تتعصب لشيخك حتى لو كان شيخك سنيا لا يجوز أن تتعصب له. الآن للأسف في ناس يدعون أنهم على المنهج السلفي يوالون في شيخهم ويعادون في شيخهم، قال الشيخ فلان خلاص لا قول لا يرد، ولهذا يعاديك لأنه شيخه قال فيك كذا وكذا دون أن يتبين ودون أن يتحقق، وهذا خلاف العدل وخلاف منهج الحق. فالحزبية مقيتة والحزبية مذمومة والتعصب مذموم. ولأحد إخواننا جزاه الله خير كتاب اسمه بدعة التعصب المذهبي، بدعة التعصب، فالتعصب المذهبي بدعة، التعصب الحزبي بدعة، التعصب الطرقي للطرق الصوفية بدعة، كل هذه بدع وظلمات بعضها فوق بعض. فلما يصبح مثل الآن أيضا تعصب الفرق الرياضية، الفرق الرياضية هذا يؤيد هذا الفريق في الأسرة الواحدة في البيت الواحد، تجد الإخوة والأسرة منشقة، هذا وللأسف أنهم يتعصبون لفرق كافرة، هذا يؤيد برشلونة وهذا يؤيد إيش الثاني هذا مونتريال مدريد. طيب هؤلاء كفار وشعارهم الصليب، لماذا ونحن أكرمنا الله بالإسلام لماذا نتعصب لهم؟ وقد يقتتلون في داخل البيت وتعادون. ولا إن نسيت فلن أنسى، لن أنسى موقف رأيته. كنت في السودان وصليت في مسجد، ولما نظرت خرجت المسجد وجدت فوق المسجد على منارة المسجد نجمة وليس هلال. لفت نظري هذا الشيء، فقلت لماذا هذا المسجد على منارته نجمة وليس هلال؟ قال هذا المسجد بناه فريق رياضي اسمه النصر، ونكاية في فريق الهلال السوداني لم يضع هلالا فوق، لأنه بينه وبين فريق الهلال عداوة وبغضاء، فوضع نجمة ولم يضع هلال. قلت الله أكبر، هل وصل الخلاف إلى المساجد حتى صرنا نختلف؟ فهذا أمر حقيقة يعني معيب ومؤسف، أن يصل فينا الأمر إلى أننا نتعصب حتى للكفار ولغيرنا، وهم لا يسألون فينا ولا يبالون ولا يبالون بنا. نعم. المرحلة الرابعة وهي مرحلة التصوف الحلولي الاتحادي، وظهر القول بحلول الله في خلقه عند بعض الصوفية، وصرحوا في ألفاظهم بهذا الكفر والضلال. ومن هؤلاء الحلاج الحسين ابن منصور. الحلاج هذا رجل يعني وحده. قف. الحلاج. الحلاج الحسين ابن منصور. الحسين ابن منصور الذي قتل ردة سنة 939 من الهجرة، وهو أشهر القائلين بالحلول والاتحاد، ورمي بالكفر. وقد بينا إيش الحلول وإيش الاتحاد. ورمي بالكفر. ورمي بالكفر وقتل مصلوبا جزاء. وهذا يعني لو أن أئمة الإسلام حكام المسلمين يفعلون مثل ذلك بكل صاحب مقولة فاسدة لا تطهرت الأرض من رؤوس الضلال، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه بالنار. ورحم الله خالد بن عبد الله القسري الذي ضحى بالجعد بن درهم في يوم العيد حينما خطب في الناس خطبة العيد، وبعدما انتهى من خطبته قال أيها الناس قوموا إلى أضاحيكم، كل واحد واضع أضحية رابطها في المصلى ينتظر أن ينحرها بعد الصلاة، قوموا إلى أضاحيكم تقبل الله منكم، أما أضحيتي فالجعد ابن درهم، كان قد ربطه مثل الخروف في المصلى، أما أضحيتي فالجعد ابن درهم، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وتقدم إليه وذبحه أمام الناس، فكانت أضحيته نعمة الأضحية، قال هذه هي أضحيتي. فهؤلاء رؤوس الضلال، هذا يدعي النبوة وهذا يدعي الألوهية وهذا يخرج علينا بأقوال، وهذا يسخر من نبي الإسلام وهذا يسخر من القرآن وهذا وهذا. لو كان هناك سكاكين مهيئة لهؤلاء وحكام لا يخشون في الله لومة لائم يذبحونهم بأيديهم أمام الناس لما بقي يعني وما لما خرج علينا كل يوم رأس من رؤوس الضلال. لكن يخافون منظمات حقوق الإنسان، ويخافون من الغرب، ويخافون من الإعلام الغربي، ويخافون من محكمة الجنايات الدولية التي لا تعرف إلا المسلمين ولا تحاكم إلا المسلمين. فللأسف والله عز وجل يقول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. واشتهر عنه كفريات عظيمة، وجاء بعده أقوام اقتدوا به وغلوا في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الضمير يعني واشتهر عنه يعود إلى الحسين بن منصور. وفي الحقيقة الحسين بن منصور هو الحلاج، عفوا أنا أخطأت، فما كان ينبغي أن يوضع فاصلة، الحلاج هو الحسين بن منصور، قتل ردة سنة 939، واشتهر عنه كفريات عظيمة، وجاء بعد بعده أقوام اقتدوا به يعني في الكفر والضلال وغلوا في الكفر، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وهذه المرحلة استقر فيها التصوف وتمهدت قواعده وفسرت جوامد أقوال الشيوخ بما يدل على الاتحاد والحلول، وظهرت فيها أقطاب الصوفية كما ظهر التصوف الطرقي واضحا بوضوح طرقه وتنوعه وتنوعها. وتسربت في هذه المرحلة الفلسفة اليونانية، تسربت يعني تسللت إلى عقائد المسلمين ودخلت خفية. إيش أسباب تسرب الفلسفة اليونانية؟ ها هو هي الأسباب، ومن أسباب ذلك، ومن أسباب ذلك الترجمة الواسعة للكتب اليونانية وانتشار الباطنية. يعني هذا سلاح ذو حد، ترجمنا بعض كتب اليونان، بعض كتب الطب، وتوسعنا وتوسع الخلفاء في الترجمة، فترجموا كتب فلسفية وكتب تشتمل على كفريات، فكان أن دخلت هذه الفلسفات إلى عقائد المسلمين وإلى كتبهم فغيرت وبدلت وسببت هذا الانحراف العقدي وهذه الجماعات الطرقية الصوفية الضالة. فكانوا كل كتاب يترجم يوضع في الميزان ويعطى للمترجم أو لصاحبه بوزنه ذهبا، وزن هذا الكتاب يوزن في ميزان الذهب ويعطى صاحب هذا الكتاب مقابل كتابه، مقابل وزن كتابه ذهبا. نحن أمة لا نأخذ إلا النافع عند الآخر، ونحن أمة نعطي أكثر مما نأخذ، فلهذا من الخطأ أن نقول والله نحن أمة محصنة، ونحن أمة القرآن والسنة، ونحن خير أمة أخرجت للناس، ثم ننفتح على العالم بما فيه من بدع وكفر وضلال. لا، لابد أن نحصن أبناءنا، ولابد هؤلاء الأبناء الذين يذهبون إلى بلاد الغرب للدراسة لابد أن نحصنهم وأن نزوجهم وأن نعلمهم ويكونوا حجة ويكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومجرد أن تنتهي حاجة الواحد يرجع إلى بلده. أما أن نتركهم دون رقابة ودون متابعة، كثير من هؤلاء الأبناء رجعوا يسخرون من صلاة أبيهم وأمهم، يسخر من وضوء أبيه ويسخر من حجاب أمه، ويصبح عياذا بالله يعني كأنه يعني معول هدم في أسرته وفي مجتمعه، تغيرت أفكارهم وصاروا يقولون بالكفر والإلحاد ويسخروا من الدين، انسلقوا من الدين، ذهب ليأتي بعلم دنيوي وإذ به قد خسر الدنيا والآخرة، فهذا لا ينبغي. ولهذا الابتعاث من أخطر ما يتهدد شباب المسلمين. ويذكر عباس العزاوي المؤرخ العراقي، توفي سنة 91 و300 من الهجرة، أن غلاة المتصوفة نشطوا في أواخر 130 من الهجرة، وأنهم نشطوا بأبي منصور الحلاج متأثرين بالأفلاطونية الحديثة من جهة، نشطوا بأبي منصور يعني بمذهبه، يعني روجوا لمذهبه الكفري الإلحادي القائم على الأفلاطونية والقائم على القول بالحلول والاتحاد. من جهة وبالهنود من جهة أخرى. وفي أواسط المئة السادسة اغتنموا فرصة الدعوة وبثوا كتاب الإشارات ودعا السهروردي. نعم ودعا السهروردي سهروردي سهروردي سهروردي سهروردي ودعا السهروردي المقتول لمذهب الإشراقيين. الإشراقيين هنا تعريف للإشراقيين في الحاشية، حبذا لو تقرأوا ما هو مذهب الإشراقيين. قال في كشف الظنون مذهب الإشراقيين غير مذهب المستشرقين. مذهب المستشرقين غير مذهب الإشراقيين. المستشرقين هم جماعة من علماء الغرب درسوا الثقافة العربية والإسلامية وعلوم المشرق لكي يدسوا السم في الدسم. يعني ربما تجد أحد المستشرقين يحفظ القرآن، يحفظ كثير من السنة، فيدخلون ليعرفوا بعض الثغرات في ديننا لكي يشغبوا علينا ولكي يلقوا الشبهات على أبنائنا، وكي يحدثوا في هذا الدين يعني شبهات وثغرات. أما الإشراقيين إيش قال؟ حكمة الإشراق من العلوم الفلسفية بمنزلة التصوف من العلوم الإسلامية، كما أن الحكمة الطبيعية والإلهية منها بمنزلة الكلام منها. والطريق إلى هذه المعرفة من وجهين، أحدهما طريقة أهل النظر والاستدلال، وثانيهما طريقة أهل الرياضة والمجاهدات. يعني طريقة الصوفية لأنها تقوم على الرياضة الروحية والمجاهدات. والسالكون للطريقة الأولى إن التزموا ملة من ملل الأنبياء عليهم السلام فهم المتكلمون، وإلا فهم الحكماء المشاؤون. والسالكون إلى الطريقة الثانية أو وافقوا في رياضتهم أحكام الشرع فهم الصوفية، وإلا فهم الحكماء الإشراقيون. فلكل طريقة طائفتان. يعني إذا كان التزموا بالأمر والأمر والنهي فهم صوفية قبل أن يدخلوا في الحلول والاتحاد والكفر، أما إذا دخلوا فكانوا هم من الحكماء الإشراقيون الذين دخلوا بالفلسفة فأغوتهم وأضلتهم. واعلم أن الإشراقيين من الحكماء الإلهيين كالصوفيين في المشرب والاستيلاء خصوصا، المتأخرين منهم إلا ما يخالف مذهبهم مذهب أهل الإسلام، ولا يبعد أن يؤخذ هذا الاستيلاء من استيلاءهم، كما لا يخفى على من تتبع كتب حكمة الإشراق. يعني يسمونها بغير اسمها الإشراق، يعني كشروق الشمس، يعني ظهور شيء جديد، ولكن هذا الشيء الجديد اللي يعتبرونه أشرق على الناس وأضاء للناس في الحقيقة هو أضل الناس وأعمى الناس. نعم. ولخص الفخر الرازي الإشارات وشرحه، فكان أكبر دعوة للإشراق وعقائده، سواء باعتباره عقيدة فلسفية أو عقيدة باطنية أو تصوفية. فانتشرت الفلسفة الإشراقية في أواخر العهد العباسي، ودخلت في التصوف فزادت في نفوذها وكثر الاشتغال بها. نستطيع أن نقول إن الفلسفة الإشراقية هي التي أفسدت الطرق الصوفية حينما أدخلت إليها الكفر البواح القائم على القول بالحلول والاتحاد، والقول على تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة، وكل ما في الطرق الصوفية من خزعبلات إنما هي جاءت بسبب فلسفات الهنود واليونان النصارى والبوذيين وكل هذه الملل الكافرة الضالة. والمقصود بيان مدى انحراف التصوف على تنوع مراحله وما وقع فيه أصحابه من مخالفة لتوحيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقرر المؤلف في هذه العبارات أن التصوف منحرف من مرحلته الأولى إلى آخر مراحله، كل مراحله انحراف وهي درجات، وكلما تقدم التصوف كلما تقدم في الانحراف وازداد في الضلال. نعم. المبحث الثاني: نشأة بدع الصوفية. يعرف فساد منهج المتصوفة بمخالفته لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعيار، وهو يعني المحك. بماذا يقاس أفعال الناس؟ أفعال الناس يقاسون بقال الله قال رسول الله، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كبير أو صغير، في قول أو فعل أو عقيدة، نحكم عليه بالضلال والانحراف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنحن في كل يعني عباداتنا وكل أعمالنا نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الباطل. ومعرفة وقت حدوث بدع الصوفية يدل على ذلك، يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث هو حديث العرباض ابن ساري المشهور، الذي هو يعتبر أصل من أصول الاتباع وثابت من ثوابت أهل السنة والجماعة. فيخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من طال عمره من الصحابة سيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف هو ظهور الفرق وظهور الأهواء. ظهرت الشيعة في عهد علي بن أبي طالب وعثمان والخوارج، وبعدهما كذلك، والقدرية ظهرت في زمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو المخرج وما هو المنجى من هذا الاختلاف؟ التزام السنة، فعليكم بسنتي يعني منهجي، عليكم بسنتي يعني طريقتي ومنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، لأن سنتهم لا تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعضوا عليها، اقتدوا بهم، عضوا عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويحذرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الابتداع ومن الإحداث، لأن الابتداع في الدين سبب كل ضلال. وإياكم ومحدثات الأمور يعني البدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل كما قلنا من صيغ العموم، فلا يوجد بدعة حسنة في الإسلام. وظاهر أن كثيرا من قواعد البدع المنتشرة عند المتصوفة وجدت قبل ظهور مصطلح التصوف، فإن التصوف والصوفية لم يعرف مصطلحا على هذه الطائفة إلا في أتباع التابعين ومن بعدهم، والابتداع في العبادة والسلوك قد بدأ قبل ذلك. ابتداع والسلوك متقدم على ظهور هذه الطرق، لأنه كان يمارس على شكل أفراد، كان يمارس على شكل أفراد. ولما صارت هذه الطرق بعد أتباع التابعين صار لها أفكار وصار عندها طرق تتعصب لها وصار عندها مدارس فكرية منحرفة. فالأفعال البدعية متقدمة على الطرق الصوفية. نعم بدع. وأما بدع التصوف الغالية كبدعة القول باتحاد الخالق مع المخلوق وغيرها من المقالات الكفرية فنشأت بعد ذلك بمدة وعلى وجه التقريب في القرنين الثالث والرابع الهجريين. ومن الملحوظات في التتابع التاريخي لبدع التصوف ما يأتي: أولا أن مصطلح التصوف بدأ في العراق ولم يعرف الحجاز. والعراق أرض الشقاق والنفاق، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنها منها يخرج قرن الشيطان. وإذا نظرت في تاريخ العراق تجد على مر التاريخ بلاد الفتن والمحن والقتل والزلازل. وهناك حديث يقول أن خيرة أهل العراق يخرجون من العراق إلى بلاد الشام، وشرار بلاد الشام أو بلاد الإسلام يذهبون إلى العراق. وأحاديث الفتن متعلقة بالعراق جمعها أخونا جزا الله خير، أخونا مشهور، في مجلدين بين يعني. والناظر في كتاب البداية والنهاية لابن كثير يرى العجب العجاب. ومحنة أهل السنة في العراق شديدة، يذبحون ويقتلون على الاسم والهوية. هناك تطهير عرقي في العراق أشد من التطهير العرقي في سوريا الآن، وهما فئتان ضالتان سلطا على أهل السنة في العراق: الشيعة الرافضة أتباع إيران المجوسية، وفي سوريا النصيرية. هذا النظام النصيري القرمطي المجوسي الذي يقتل أهل السنة قتلا ذريعا ويذبح أطفالهم بفتاوى إيرانية. وكلهم أي الرافضة تمالؤوا على قتل أهل السنة. أيوة. ولم يعرف في الحجاز ولا مصر ولا الشام، والسبب في ذلك والله تعالى أعلم هو قرب تلك البلاد من بلاد فارس. وفارس بلاد المجوس، فارس بلاد المجوس، وفارس إنما يعني ينقم الشيعة على عمر الفاروق رضي الله عنه، لأنه هو الذي أسقط دولة فارس. فهم في الحقيقة فرس تظاهروا بالإسلام. ثانيا أن الأخطاء التي وقع فيها العباد والزهاد صار فيما بعد هي شعار الصوفية الذي يلتزمون به ودينهم الذي يتمسكون به. يعني هذه الأخطاء التي وقع فيها العباد والزهاد في المرحلة الأولى أو الثانية هي الذي استقر عليها دين الصوفية، صارت دينا يعني مقننا على طرق لها أسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا أن الصوفية في القرن الثالث الهجري وما بعده ابتعدوا عن العلم وأهله، بل ورموهم بالألقاب المنفرة، فصارت الحقيقة وعلم الباطن والوصول لهم، أما الرسوم والمظاهر فلغيرهم. الصوفية في القرن الثالث الهجري ابتعدوا عن العلم، وهكذا كلما ابتعد الناس عن العلم دب فيهم الجهل، والجهل وراء كل آفة، والشيطان يلعب بالجاهل كما يلعب الصبيان بالكرة، فهو أقوى على الجهال، والجاهل عدو لما جهل، والجاهل عدو نفسه، ويستطيع الجاهل ويستطيع الشيطان أن يلبس على 1000 عابد في الوقت الذي لا يستطيع أن يلبس على عالم واحد. فالشيطان يرهب العالم. إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما سلكت شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر، لأن عمر عالم وعالم رباني ومخلص لله سبحانه وتعالى ويخشى الله. وهؤلاء الصوفية لبس عليهم الشيطان، هذا يقول لك رأيت الله، وهذا يقول لك أرى اللوح المحفوظ وأقرأ ما في اللوح المحفوظ، وهذا يقول لك يعني كذا وكذا، وكل هذا من سبب الجهل والخرافات. يحكى أن عبد القادر الجيلاني يعني بينما كان قائما يصلي في الليل إذ سطع نور من سقف غرفته، فخرج من هذا النور صوت قائل يقول يا عبد القادر افعل ما شئت فقد رفعت عنك التكليف. فقال له اخسأ يا شيطان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل مني لم يرفع عنه التكليف. قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال فتحول هذا النور إلى دخان وقال لقد غلبتني يا عبد القادر، والله لقد لبست على أكثر من 1000 عابد. فلما يأتي هذا العابد الزاهد الصوفي ويغلق على نفسه غرفة ويكون في غرفة مظلمة ويأخذ يذكر الله على الظلام، ثم يرى هكذا بصيص نور فيظن أنه قد وصل وأن الله عز وجل قد انكشف له وانكشف عليه، ثم يخرج يكذب على الناس ولا تجدون أكذب من الصوفية وأكذب من الرافضة. الصوفية والرافضة أكذب منهم، هم أكذب خلق الله سبحانه وتعالى. فالصوفية في القرن الثالث ابتعدوا عن العلم، إذا ابتعدوا عن العلم فإنهم قد غرقوا في بحار الجهل، بل اتهموا العلماء وصاروا يطعنوا في العلماء، وهذا دينا المبطلين في كل زمان انتقاص العلماء، وطلعوا خرجوا على الناس بما يسمى بالحقيقة. الحقيقة هي العلم اللدني، العلم الباطني، وبقولوا شيخ الحقيقة هو الخضر، والشريعة هذه الشريعة الظاهرة هذه يعني هذه للعوام. حتى في الأذكار عندهم ذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة وذكر العامة، لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، الله الله الله هذا ذكر الخاصة، هو هو هو هذا ذكر خاصة الخاصة، نبح مثل نبح الكلاب هذا ذكر خاصة الخاصة. ويعتبرون أن هذا الذكر اللي بيسموه ذكر خاصة الخاصة أفضل من ذكر العامة، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. تفرق الصوفية في القرن الثالث والرابع الهجريين إلى طبقات وأنواع، فمن ذلك طبقة ترى لزوم طريقة السلف وتدعو إليها وتنهى عن الابتداع، وبعضهم لم يعرف أنه انحراف في المعتقد، ولكن مع ذلك يبقى انتسابهم لهذه الطريقة وابتداعهم عن العلم وأهله وابتعادهم عن العلم وأهله من أعظم أسباب انحرافهم وانحراف أتباعهم. وطبقة أخرى ظهرت إنهم ألفاظ ومصطلحات وحدود كالحال والذوق والوجد والوجد والهواتف والمكاشفات، فأخذها عنهم أتباؤهم، وكان لهذا أعظم الأثر في جرف تيار الصوفية إلى ما جاء بعده من انحرافات عظمى. ومن هؤلاء ذنون المصري، توفي سنة 45 للهجرة، وأبو يزيد البسطامي توفي سنة 63 للهجرة، والحكيم الترمذي توفي سنة 20 و300 من الهجرة وغيرهم. وهذا الذي حدث في الطبقة الثانية من الصوفية في هذين القرنين، وهي طبقة ظهر فيها عبارات الحلول والفناء والسكر والصحو والبقاء والعارف والأحوال والمقامات، وشاع عندهم التفريق بين الحقيقة والشريعة، وهذه الطبقة رمي كثير من أصحابها بالزندقة والكفر والردة، وذلك لمن نقل عنهم من عبارات وألفاظ تدل على ردتهم، وظهر فيهم الحلولية ومنهم الحلاج، توفي سنة 90 و300 من الهجرة. ومن الحق أن هؤلاء مهدوا للباطنية والاتحادية والفلاسفة إدخال الكفر باسم الإسلام وإدخال الإلحاد باسم التصوف. طيب، الطبقة الأولى عرفنا أنه كانوا زهاد وعباد، وكانوا يأبون أنهم يخرجوا عن منهج السلف وطريقة السلف، لكن كانوا يعني ابتدعوا هذا المنهج لهم، وهذا طبعا أدى بهم وقادهم، إن لم يقودهم هم فقاد تلامذتهم إلى الانحراف، لأن ما بني على فاسد فهو فاسد. يعني إنك تجد أناس يعني يمسكون العصا من الوسط دائما، ولكن هؤلاء يعني لا يفلحون، لأنه ربنا عز وجل ذكر المنافقين قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تقول لي أنا سلفي وأنت تخرج مع جماعة التبليغ، هذا كلام لا يقنعني. تقول لي أنا سلفي وأنت تتعصب للإخوان المسلمين، هذا لا يقنعني. تقول أنا سلفي وأنت تجلس في مع الموالد، أصحاب المولد النبوي يحتفلون بالبدع والمواسم، هذا كلام غير صحيح. لهذا حينما نقول أنا سلفي يجب أن تكون صحيح العقيدة، صحيح المنهج، صحيح السلوك كما كان عليه السلف الصالح. أما أن تأخذ أشياء وتترك أشياء وتريد أن ترضي الله وترضي الشيطان في آن واحد، لا يمكن. وهذا يذكرني بعض النساء المتبرجات، تراها تدخل إلى الصلاة، صلاة التراويح مثلا، متبرجة، وتخرج متبرجة، فتعجب كيف تصلي هذه، هل تصلي هكذا؟ فتسأل فيقال أنها تأتي بلباس الصلاة في حقيبتها، ثم تلبس في المصلى وتصلي فيه، ولما تنتهي الصلاة تخلع وتضع وتخرج كما دخلت. هل هذه أرضت الله عز وجل؟ وهل هذا أمر الله عز وجل به؟ وإذا كان هذه صلاتها لم تنهاها عن الفحشاء والمنكر، فما قيمة صلاتها إذا لم تلتزم بشرع الله ولم تأتمر بقول الله وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن؟ فإذا قلت أنا سني وأنا سلفي، يجب أن تكون يعني بمعنى أنك سني وسلفي بحق وحقيقة، ويكون عندك مصداقية، ولا تتذبذب، ولا تتذبذب تذبذب المنافقين، ولا تكون كالشاة العائرة التي تعير إلى هذا القطيع تارة وإلى ذاك تارة أخرى. فهذه يعني الذوق ليس هو ذوق الطعام، الذوق هو ذوق يعني الذوق الصوفي، هو حينما الصوفي يأتي برياضة روحية أو بذكر أو ورد أو بدروشة يشعر بلذة خاصة، هذا هو الذوق. هذه اللذة الذي يشعر بها يعتبرها دليل، ويعتبرها أن هذه يعني أنه قد ترقى في هذا. الوجد هو حينما يتمايل الصوفي ويقع مغشيا عليه من شدة إيش؟ الوجد. الهواتف سماع أصوات ربما تكون من الجن ومن الشياطين تهاتف وتكلم هؤلاء المبتدعة. مكاشفات، أنه يدعي أنه يكشف ويرى ما وراء الغيب. نعم. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المؤلف وهذا ما وقع بعد هذين القرنين. فلنبدأ ومن الحق أن هؤلاء مهدوا للباطنيين.